برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث عشر من الباب الثالث، وقرأنا قسما من هذا الفصل. وهذا الفصل فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته أسماؤه من فضائله عليه الصلاة والسلام. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام عدها الشيخ الصاوي رحمه الله في حاشيته على الجلالين رقما هائلا، ذكرته في بحث نشرته منذ سنوات في مجلة المنبر بعنوان إرهاصات أسمائه صلى الله عليه وسلم. وإرهاصات أسمائه المراد بها علائم نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر منها شيخنا أحمد مجاهد مصباح وشيخنا محمد علي النجار في كتابهما العرب وظهور الإسلام شيئا لطيفا، فبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسمائه وأسماء من أحاط به من أهله كأبيه عبد الله وليس عبد اللات، وأمه آمنة من الأمن، ومرضعته حليمة السعدية من الحلم، ومرضعته الأولى ثويبة الأسلمية من الثواب، فهذه الأسماء التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة باقة ورد كشفت عن أهليته صلى الله عليه وسلم لعلو الشأن وتحميل ربه له مسؤولية الدعوة. واستكمالا للفصل الثالث عشر، حيث بلغنا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا الحديث يسميه المحدثون مسلسل بالأولية. والحديث المسلسل يقصدون به المسند المتصل الخالي من التدليس، تتكرر فيه عبارات أو أفعال، مثلما في هذا الحديث يروي الراوي الحديث عن شيخي ويقول: أول ما سمعت منه حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا بقية رجال الإسناد يذكرون في أول روايتهم للحديث بأن أول ما سمعوه عن أشياخهم الذين هم في سلسلة السند هو هذا الحديث، فيسمى هذا الحديث المسلسل بالأولية. وقد عرف ابن جماعة الحديث المسلسل بأنه ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية، ليست مجرد ذكر عبارات وأفعال، وإنما مجموعة من الأحوال تمثل صفات وحالات وكيفيات. ويذكر المحدثون أن أصح حديث مسلسل هو الحديث الذي يرويه عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرائه للصحابة سورة الصف، حيث يروي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بأن الصحابة اجتمعوا وتساءلوا: لو عرفنا أفضل عمل يقربنا إلى الله لفعلناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورة الصف، وأولها بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم السورة. وهكذا روى هذا الحديث عنه أبو سلمة من التابعين ويحيى، وعن يحيى الأوزاعي، ثم عن الأوزاعي تلميذه محمد بن كثير، ثم الدارمي صاحب السنن. ومن الأحاديث المسلسلة ما جاء فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبسم، أنه حد يحدث بالحديث ثم يقع منه التبسم. فكل من يروي الحديث هذا لتلاميذه يتبسم بعده، فهو مسلسل بالتبسم. ومن هذه الأحاديث ما هو مسلسل بتشبيك الأصابع، ومن هذه الأحاديث ما هو مسلسل بالقبض على اللحية، فهذه التي وقعت من الراوي بعض أفعال أو عبارات تسمى أحاديث مسلسلة، ولا شك أنها في تسلسلها وفي كيفيتها هذه دلالة على أنها أحاديث صحيحة. والحديث الذي أورده القاضي عياض رحمه الله هنا رواه أبو داود ورقمه في صحيحه 49 أو 4941، ورواه الترمذي ورقمه في صحيحه 1924، وحسنه وصححه. والروايتان عن عمرو بن العاص. وفي إسناد عمرو بن العاص عمرو بن دينار وهو متوفى عام 126، وعمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي متوفى عام 65. وبين عمرو بن دينار وعبد الله بن عمرو بن العاص أبو قابوس وهو مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وبين أبي قابوس هذا وعمر بن دينار انقطاع في السند عند بعض الرواة، فهذا الحديث المسلسل الذي يرويه أبو داود والترمذي في بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمتراحمين من المسلمين بأنهم يرحمهم الرحمن ويأمرهم بالرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويرحمكم روي هذا الفعل المضارع بالسكون جوابا لفعل الأمر ارحم، ارحموا من في الأرض، هذا طلب، جوابه يرحمكم من في السماء. ويروى أيضا يرحمكم بالضم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة. وروى حذيفة مثل حديث أبي موسى، وفيه: ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحة. حديث حذيفة رواه الترمذي في الشمائل ورقمه عنده 360، ورواه أيضا ابن حبان وصححه ورقمه عنده 2095. نعم. وروى الحربي في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ملك فقال لي: أنت قثم، أي مجتمع. قال: والقثوم الجامع للخير. وهذا اسم هو في أهل بيته صلى الله عليه وسلم معلوم. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الدلائل عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس. نعم. وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه، كالنور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق ورحمة للعالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب والكريم والنبي الأمي وداعي الله في أوصاف كثيرة وسمات جليلة. السمات هي الصفات، وهذه الأوصاف أو هذه الأسماء التي أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بها، بعضها أوصاف أو كنايات، وهي مسطرة في الجدار الأمامي للمسجد النبوي. نعم. وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والظاهر والمهيمن والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج. المراد بالتاج هو العمامة، فالعمائم بالنسبة للعرب بمنزلة التيجان عند غيرهم من الشعوب. نعم. وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب. القضيب هو عصا أو حديدة كانت تركز للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سترة إذا تقدم للصلاة في خارج المسجد، تركز له لتكون بمنزلة سترة تحول دونه ودون من يمر أمامه. نعم. وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلم. الهراوة سيأتي كلام المؤلف عليها، لأنها في اعتقاده ربما كانت ما يدود به الناس يوم القيامة عند ورودهم على الحوض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومن أسمائه في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق، وهو معنى البارقليط في الإنجيل. وقال هذا المراد بالكتب هنا الكتب المتقدمة ليست في القرآن الكريم، ومنها هذا اللفظ الأعجمي البارقليط. نعم. وقال ثعلب البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل. ثعلب هو إمام النحاة الكوفيين أحمد بن يحيى المتوفى عام 291، له مشاركات في علوم الحديث والنحو، وهو على طراز العلماء المتقدمين من حيث التوسع في المعارف العربية والإسلامية عموما، ومن مصنفاته مجالس ثعلب. فأحمد بن يحيى الشيباني رحمه الله كان عالما كوفيا في النحو، وكان معروفا بقوة الحجة، نصاعة البيان. نعم. ومن أسمائه في الكتب السالفة ماذ ماذ، ومعناه طيب طيب. المؤلف لم يقتصر على الألفاظ والأسماء العربية للنبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب أهل الكتاب، بل جاء بها بلفظها الأعجمي من السريانية أو غيرها، وهو من الأمانة العلمية عند علماء المسلمين في النقل عن مصادر غيرهم. نعم. وجمطايا والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار وقال ثعلب فالخاتم الذي ختم الأنبياء، والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا، ويسمى بالسريانية مشفح والمنحمن، واسمه أيضا في التوراة أحيد أحيد، روي ذلك عن ابن سيرين، ومعنى صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل قال معه قضيب من حديد يقاتل به، وأمته كذلك. قد يحمل على أنه القضيب القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم، وهو الآن عند الخلفاء. وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصا، وأراها والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض، أدود الناس عنه بعصايا لأهل اليمن. وأما التاج فالمراد به العمامة، ولم تكن حينئذ إلا للعرب، والعمائم تيجان العرب. وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة، وفيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله، وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم. وروي عن أنس أنه لما ولد إبراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. انتهى الفصل، الفصل 14. السلام عليك يا أبا إبراهيم. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، وهو الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عند موته وقال في حقه إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وفي موته حدث كسوف للشمس فتوهم الناس أن هذا بسبب موت إبراهيم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب في الناس بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد أو حياته، وهذا من علائم صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في رسالته، فإنه لو كان داعيا في هذه الدعوة وهذه الرسالة لانتهز هذه الفرصة وبين فيها ما لا يحق نسبته إلى الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحياة والموت هما بأمر الله سبحانه وتعالى، لا قدرة لأحد من خلقه أن يزيد أو ينقص في أعمار الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث روي أن جبريل عليه السلام كناه بيا أبا إبراهيم. وهذا الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ورقمه عنده 410، كما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل والهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف عند المحدثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي القاسم، والقاسم هو أحد أولاده من السيدة خديجة رضي الله عنها التي منها جميع أولاده باستثناء إبراهيم هذا. وهم زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وهؤلاء البنات أدركنا جميعا الإسلام وأسلمنا والحمد لله. أما ابناه القاسم وعبد الله فهما قبضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفصل الرابع عشر في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. عنونا المؤلف لهذا الفصل بهذا العنوان، وسيذكر من أسماء الله سبحانه وتعالى ما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيذكر ما أطلق على الأنبياء والمرسلين من أسماء الله سبحانه وتعالى. والمعروف مما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى أسماء معدودة أشار إليها في بعض الفصول السابقة، لكنه هنا استدرك وما فات ولم يرده في السابق، وكان حقه أن يذكره هناك في الباب الأول الذي عنون له في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه. لم يرد هذه الأسماء هناك فاستدرك وأتى بها هنا، وبين أن هذا من فتح الله أراد أن ينفع به المسلمين، مع أنه جاء بعد مضي موضعه الطبيعي من الكتاب. نعم. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه بسلك مضمونها وامتزاجه بعدل معينها، لكن لم يشرح الله صدر للهداية إلى استنباطه، ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله. الفصل الذي قبله هو الثالث عشر الذي كنا بصدده. نعم. فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله، فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم، وإبراهيم بحليم، ونوح بشكور، وعيسى ويحيى ببر، وموسى بكريم وقوي. في حق سيدنا نوح عليه السلام قال الله تعالى في سورة الإسراء إنه كان عبدا شكورا، وفي حق يحيى وعيسى عليهما السلام قال في سورة مريم في موضعين وبرا بوالديه. نعم. ويوسف بحفيظ عليم. نعم. وأيوب بصابر، وإسماعيل بصادق الوعد. أيوب عليه السلام وصف الله تعالى بأنه صابر لما وقع له من الأذى في بدنه، وما وقع من مخالفته له، مخالفة امرأته له، حتى أقسم أن يضربها بكذا صوت، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، أي قبضة من العشب لتكون بمنزلة العدد المذكور من الأصوات. نعم. كما نطق بذلك الكتاب، كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم، وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز، وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين. نعم. ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين، وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما. ما يشير إليه المؤلف من أن أكثر المتكلمين في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون وصف الله سبحانه وتعالى لنبيه بأنه رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم في آخر سورة التوبة. والمؤلف هنا استطاع أن يستنبط من كتب الشمائل والسير نحو 30 اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الأصل من أسماء الله سبحانه وتعالى مدح الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه. فمن أسمائه تعالى الحميد، ومعناه المحمود لأنه حمد نفسه وحمده عباده، ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد، فمحمد بمعنى محمود، وكذا وقع اسمه في زبور داود. فالمولى سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحميد، وتسمية الناس لأبنائهم بعبد الحميد هذا شيء معلوم عند جميع المسلمين. فالله سبحانه وتعالى حمد ذاته العلية لأنه لا طاقة لأحد من الناس أن يعرف وجه الثناء على ربه، ولهذا علمنا سورة الفاتحة وفيها حمد الله لذاته العلية: الحمد لله رب العالمين. وأمرنا أن نقرأها نحو 22 مرة في ركعات الصلاة المفروضة والسنن المؤكدة. والحميد بمعنى الحامد لنفسه الله جل وعلا، والمحمود أيضا. ومن مادة الحمد هذه اشتق لنبيه صلى الله عليه وسلم اسم محمد واسم أحمد، فتقدم القول عنهما في المجلس السابق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد، وقد أشار إلى نحو هذا حسان بقوله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وشق من اسمه ليجله، أي ليعظمه وليرفع قدره، فذو العرش هو الله محمود، وهذا أي النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فلله ما ألطف هذا البيت وهذا الاستنباط من هذا الشاعر الفحل الذي جند نفسه لرسالة الإسلام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الدعوة، حتى كان بعض كلامه رضي الله عنه وأرضاه وقع فعلا، كما أخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتحهم لمكة، فإن حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما رد على بعض زعماء قريش تقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هددهم وتوعدهم بأن رسول الله سيدخل عليهم مكة، وقال في تلك القصيدة: واصفا الخيل وهي تقتحم مكة، تلطمهن بالخمر النساء، يعني النساء ترفع خمورهن في وجه هذه الخيول المقتحمة فرحا واشتياقا إليها. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأينا ذلك عيانا حينما فتحت مكة. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر الفحل الذي جند لسانه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ومن فضل الله أنه كما قيل في حياته أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نعم. ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهنا بمعنى متقارب، وسماه في كتابه بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه تعالى الحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته، بان وأبان بمعنى واحد، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال: حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وقال: وقل إني أنا النذير المبين. وقال: جاءكم الحق. وقال: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد، وقيل القرآن، ومعناه هنا ضد الباطل، والمتحقق صدقه، وأمره هو بمعنى الأول، والمبين البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله تعالى ما بعثه به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه تعالى النور، ومعناه ذو النور أي خالقه أو منور السماوات والأرض بالأنوار، ومنور قلوب المؤمنين بالهداية. وسماه نورا فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قيل محمد وقيل القرآن، وقال فيه: وسراجا منيرا. سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه العالم، وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة. وسماه شهيدا وشاهدا فقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا، وقال: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو بمعنى الأول. ومن أسمائه تعالى الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي، وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم. وسماه تعالى كريما بقوله: إنه لقول رسول كريم، قيل محمد وقيل جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم. ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأكرم مما وصف به الله سبحانه وتعالى ذاته العلية في سورة العلق، في مفتتح السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالأكرم في الأصل صيغة تفضيل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحق وصفه بهذه الصيغة، لأنه لا أحد أكرم من الله جل وعلا بتفضله بالخلق من عدم والإيجاد والتوفيق في هذه الحياة الدنيا، ثم رجوع إلى الله سبحانه وتعالى من طريق النجاة بحول الله وطوله. فهذا الوصف يليق بذات الله سبحانه وتعالى التي تتصف بكل كمال، فالله جل وعلا يتصف بكل كمال. وقد جاء هذا أيضا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته ونفسه بأنه هو أكرم ولد آدم، فهو مما أذن الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينعت نفسه بالكرم، وهو جدير بهذا. وقول الله سبحانه وتعالى في تكريم الإنسان مطلقا واضح لكل ذي عينين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم المكرمين من ولد آدم عليه السلام. نعم. ومن أسمائه تعالى العظيم، ومعناه الجليل، الجليل الشأن الذي كل شيء دونه. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ووقع في أول سفر من الثورات عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم. ومن أسمائه تعالى الجبار، ومعناه المصلح، وقيل القاهر، وقيل العلي العظيم الشأن. الجبار جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: لست عليهم بجبار. والمؤلف يذكر هنا أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف صيغة المبالغة الجبار، إلا أن المراد بنفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجبار بأن المراد منه نفي التكبر، نفي خلق التكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متكبرا ومتعاليا لعلمه بأن ذلك إنما هو من شأن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل المتكبر، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، فقال: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إما لإصلاح الأمة بالهداية والتعليم، أو لقهره أعداءه. هو هذا المحمول على معنى الجبار، لأنه ليس المراد به ما جاء نفسه في القرآن من حيث التكبر والتعالي، وإنما المراد به قهر من هو يعادي هذا الدين ويعادي هذه الرسالة. ولا شك أن للدين حرمته، وبعض الناس يتكلمون في هذا الدين وفيما شرعه الله فيه من الحدود لجبر آثام من اقترفها بإقامة الحد عليه، وزجر غيره ممن ربما تسوي له نفسه أن يرتكبها. وكما قال الفقهاء: الحدود جوابر وزواجر. ومن تصدى لدعوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمان من بعده من الخلفاء، لا شك أن المسلمين قاوموهم وجالدوهم بالسيف حماية لبيضة الدين ودفاعا عنه ودفعا لخطر الكفر وأهله. فالأمن والسلام المنشود في رسالة الإسلام لا يمنع من امتشاق الحسام لرد الباطل ودفعه إلى ما تعدى على دار الإسلام والمسلمين، وإنما أتي المسلمون من لين الجانب في شريعتهم من حيث التطبيق وإقامة دينهم والاستمساك به. نعم. أو لعلو منزلته على البشر وعظيم خطره، ونفى عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال: وما أنت عليهم بجبار. ومن أسمائه تعالى الخبير، ومعناه المطلع بكنه الشيء، العالم بحقيقته، وقيل معناه المخبر. وقال الله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم. بكر بن العلاء هو محمد بن العلاء القشيري